من أكثر وأهم العادات الجديدة اللي منتشرة بين شباب اليوم هي ظاهرة صور السيلفي والتواصل الاجتماعي بسلبياته وإيجابياته، حتى هالأمور لها اتيكيت خاص فيها، واللي رح تخبرنا عنها الأخصائية الاجتماعية الآنسة رؤى. هولا يسعد أوقاتك. يا هلا، يسعد أوقاتك. يعني بالعادة لما نقول صورة سيلفي الكل بيحبها، وخصوصا شباب اليوم، وهذا الموضوع يمكن ما كنا مفتكرين انه له اتيكيت خاص فيه، بس نحن نوهنا قبل ومنضل نذكر انه الاتيكيت هو سلوك محبب بالأحرى. خلينا نحكي بما يتعلق باتيكيت صور السيلفي. هلا، صور السيلفي او صور بشكل عام هي ظاهره كتير محببه لدى اي انسان كان، لانه مثل ما بنعرف او مثل ما بيعرفوا الصوره هي ايقاع في الزمن على لحظه نحن بنكون كتير فيها لحظة سعيدين منحبة. ومبسوطين، لحتى بيوم من الايام اذا رجعنا نرجع نتذكر هاي اللحظه، نتذكر تفاصيلها، فهي شيء كتير حلو هي توثيق وكتير للذكريات أساساً. تماما، يعني هي شيء كتير حلو ومحبب لدى الجميع. يعني بعد سنتين أو ثلاثة أو أكثر، يمكن الواحد لما بيرجع بيشوف بيتذكر هاي الذكريات، الصور كتير بتساعد لأنه يتذكرها، يرجع يعيش اللحظة، يعيش إحساسها. لكن اللي صار وللأسف إنه شائع، صارت صور السيلفي أو صور بشكل عام تاخد منحنيات غلط. يعني هلأ أي سلوك اجتماعي هو سلوك ممكن يكون صحيح وممكن يكون غير صحيح، خاطئ. خاطئ. وهلأ أحيانا الواحد بيرتكب الخطأ عن غير قصد أو عن غير معرفة أو إلمام بالموضوع. هلأ وين صار الخطأ؟ إنه صور السيلفي صارت منتشرة بشكل كتير كبير، تعدت حالات الشلة الاجتماعية أو الرفقة أو الأصدقاء، وصارت يعني موجودة بكل النشاطات بوين ما بكل كان. اللحظات، يعني انا اليوم واقف عم بشرب عصير بدي اخذ سيلفي واقول يا جماعه انشرها على صفحتي انه انا عم بشرب عصير بهاي اللحظه، هيك صار؟ هلأ هون صار الخطأ. يعني بعدت عن موضوع توثيق الذكريات الجميله بحياتنا حتى تبقى شيء حلو نتذكره ونحكيه لاولادنا بالايام القادمه، صارت لا هيك عادي، غريبه شوي. صحيح، يعني حتى كمان تعدد هيدي الحدود، وصارت انه عم تتاخد صور سيلفي بمناطق ممنوعة او حساسة او بمواقف، يعني خطأ انه يكون فيها صورة بهيدي المنطقة بسبب تأثير هيدا الموضوع على الاخرين. يعني احنا مثل ما حكينا وقلنا انه الاتيكيت هو كتير بيراعي مشاعر او شعور الاخرين. طب هلا انا لما بدي اخد صور سيلفي بمناطق معينة، رح تشوفي كيف انه انا يمكن كون عم اجرح شخص بدون هو ما ما ينتبه، ينتبه أو أو بدون بدون أنا ما ما أنا أنتبه إني جرحته. بدون قصد. هلأ إنه كيف أو وين هي النقاط السلبية أو المناطق يلي ما بيصير أنا آخذ فيها سيلفي، هون بقى بيدخل الأتيكيت إنه بنظم لي هاي المواضيع. بيدخل على الخط ولكن دخول محبب وإيجابي. تماما. يعني هلأ مثلا المنطقة الأولى فينا نقول المستشفيات، ما بيصير أنا أكون بالمشفى إنه آخذ سيلفي أو إنه مع المريض. هلأ ممكن كتير أنا أجرح إحساسه بدون هو ما يحس. يعني هاي النقطة، إنه المستشفيات ممنوعة صور السيلفي فيها، بس للأسف إنه ما حدا صار عم كله عم يتقيد ياخذ هيك الموضوع. شيء. هلأ في المكان الثاني هي مراسم التأبين احتراما للفقيد ولأهله يعني ولشعورهم. للأسف عم نشوفها هي الظاهرة، عم نشهدها، وهي فعلا ما بفتكر إنه حدا بيحبها، بس صاحب العلاقة نفسه اللي عم ياخذ سيلفي أصلا هو مو منتبه للموضوع، أكيد عن غير قصد، ولكن ينتبه، خلينا نقول ينتبه بالقادم من الأيام إنه أنا أعرف وين عم باخذ سيلفي. صحيح، يعني كتير انه كتير مؤذي لشعور الاخرين بدون انا ما انتبه، لذلك يا ريت الناس كتير تنتبه على هيدي النقاط. هلا المنطقة كمان اللي ما بيصير انه اخذ فيها سيلفي هي الاماكن المقدسة، احتراما لإلى لحرمتها لمكانها، ما بيصير انه انا اخذ فيها صور سيلفي. هلا كمان كتير منشوف حوادث سيارات انه قبل الواحد ما يروح يسعف بده المصلحة ياخذ سيلفي انه بياخذ انا كنت سيلفي. بالمكان ووثقت الحدث. طيب هيدا كمان من أكبر الأخطاء الاجتماعية الشائعة، إنه ما بيصير يعني بالأزمات، بالحوادث، بحوادث السيارات، بالأمور المحزنة أو اللي فيها ألم نفسي. ما بيصير إنه أنا لازم بعد عنها. هلأ كمان كتير لازم نشدد على ضرورة احترام قوانين الأماكن اللي بتمنع التقاط الصور. يعني كتير في إنه أماكن تكون إنه محظورة الصور فيها، ممنوع ما بيصير، الاقتراب ممنوع والتصوير. ممنوع. هلأ كتير من الأشخاص بيلاقوها إنه أنا بدون حدا ما يشوفني يمكن اخذت الصوره. لا ما بيصير، انا لازم احترم هذه القوانين لانه يعني انا خلينا نقول لو ما حدا شايفني خليني انطلق من نفسي وانا اطبق القواعد الصحيحة والمحببة، وبالتالي بدي تتعمم هي الحالة عند الجميع فبتصير هي حالة صح بالمجتمع. صحيح. يعني كمان مثل ما ذكرنا بالحلقات الماضية إنه دائما الإنسان يبلش من نفسه، إنه ابدأ يبلش بنفسك يعني من إيه الداخل. تماما. يعني لو كل إنسان تصرف من نفسه صحيح رح نلاقي إنه المجتمع أكيد رح تغير. ينعكس على الخارج. صحيح ومثل ما قلنا إنه لما السلوك الاجتماعي بينطلق من واحد واثنين وثلاثة وبيزيد، ما بنلاقي غير إنه المساحة عم تكبر شوي شوي والمجتمع بلش يتغير. فأساس تغيير المجتمع هو تغيير الفرد لنفسه. لهيك انه انا احط انه دائما انا رقيب نفسي، يعني ما انطر حدا تاني حدا حتى يوجهني او يصحح يوجهني لي. او يصحح لي، او اذا ما حدا يعني ما في انه اي شخص شايفني انه انا اتصرف تصرف خطأ، لا خلي الاتيكيت هو ضابط لإلي، ضابط لسلوكي الاجتماعي اللي انا عم اتصرف فيه. هلا كمان من الاماكن يلي مزعج التصوير فيها مثل ما بنعرف غرف النوم، الحمامات العامه والخاصه، هذه كتير انه امور سيئه محظورة محظوره. وليست غير محببة كمان. هلا كمان بدي ركز على نقطه بيركزوا عليها كتير خبراء الاتيكيت، انه هي صور السيلفي مع الحركات يلي كتير دارجه بهيدي الايام، يلي هي زمزمه الشفاه او اتخاذ صوره قبله البطه. هلا هيدي كتير بتعكس انطباع سلبي عن شخص صيحة بدون هو موضة ما اليوم هي بدون ما هاي. يحس. هلا للاسف شو اللي صار؟ اللي صار انه هو عبارة عن تقليد، يعني انه انتشرت ازدادت مساحة هيدي الظاهرة شوي شوي لحتى صارت هي موضة وصارت حالة طبيعية، ولكن بالاساس هي خاطئة. طيب ممكن انه انا بلحظة معينة انه انا اخذت هيدي الصورة فهيدي بترجع لإلي، انه انا بنحتفظ فيها بلحظة بتذكر انه هيدي الصورة برجع بشوفها، بس اللي عم بيصير انه عم تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني صارت تماما حالة انه يعني انه ما عاد إلها هيدا المغزى او المعنى الاساسي فيها، صارت هي بس مجرد انه التقليد، مجرد هو انه الفكرة أو الملفت فعلا للنظر اليوم بالتقليد الأعمى. يعني أنا بدون ما أفكر شو حيثيات هذا الموضوع، شو خلفياته وشو أبعاده، إن كان سلبيات أو إيجابيات، عم قلد إنه هذا موضة بدي أقلده لأنه عجبني على غيري فأنا بدي أقلده. هذا الموضوع ما بس بصور السيلفي، بكل تفاصيل حياتنا اليوم. صحيح. يعني هلأ مثلا من فترة معينة يمكن ما كان صور سيلفي منتشرة بهيدي الكمية أو بهي الحجم، تماما طب ليش إنه فجأة وبخلال شهرين ثلاثة أصبحت إنه هي لغة العصر؟ لا بسبب التقليد، وخاصة رح ركز على فئة عمرية معينة اللي هي أكثر شيء فئة المراهقين، يلي هني بيشوفوا يمكن على النت على التلفزيون المسلسلات، بيصير في تقليد يمكن بتزداد المساحة. هلأ هون بيرجع الدور للأهل، لرقابة الأهل، لتوجيه الأهل الصحيح، يا ترى أنا عم وجه ابني بالطريق السليم والصحيح أو لا. هم ممكن أنا أسيطر على الظواهر الخطأ، بس طبعا الأهالي بده يكون لهم دور كتير كبير. هلأ إذا حكينا عن الفئات الأكبر فأنا لازم يكون يعني هلأ الأتيكيت كله بيدخل مع بعض. لما أنا بكون إنسان واثق من حالي مثل ما حكينا المرة الماضية، أنا بتعزيز الثقة بالنفس. ما عاد قلد الآخرين، أنا بصير إلي انطلق من شخصيتي، ذاتي تماما. شخصيتي اللي أنا بصنعها، يعني ما عاد في داعي إنه أنا أتصرف شيء لمجرد إنه غيري يتصرف. وهلأ هون بتبلش السيطرة على هيدي السلوك الخطأ. هلأ كمان في داعي إنه أنا تصورت سيلفي بمنطقة معينة بمكان معين وكان معي مجموعة من الأشخاص أو شلة معينة، هلأ هيدي الصور ما بيصير أنا أنشرها قبل ما اخذ اذن من جميع الموجودين بالصورة. هلا هي كمان كتير مهمة لازم نركز عليها، انه ما بيصير انا يعني حدا يتفاجأ انه انا صورته انه نشرت وهو ما بيعرف، لازم كتير ركز على هاي النقطة، اخذ اذن اي شخص موجود بالصورة. وأهم نقطة نحكي فيها ونركز عليها إنه مثل ما ذكرتي من شوي موضوع الرقيب. هلأ ما حدا بيقدر يكون رقيب على حدا إذا ما كان الشخص ذات نفسه رقيب على نفسه من الداخل. يعني حتى الأهل اليوم بيحاولوا جاهدا، أحيانا بيتفاجئوا بعد سنين من العمر إنه نحن ما ربيناك، بيقولوا للولد، إنه مع إنهم تعبوا معه. فبالنهاية بيرجع الموضوع للشخص نفسه. بس أكيد كل العوامل بتلعب دور مهم، إن كان الأهل أو المدرسة أو البيئة المحيطة أو الشخص ذات نفسه. الموضوع مكمل، راح نتابع معك بموضوع اتيكيت صور السيلفي والتواصل الاجتماعي، ولكن بعد الفاصل. العالم جنت يا الله، تركت بيتها واشغالها، كل من بايدها موبايل عم بتصور لك حالك. محمد اسكندر عم يغني ويقول العالم جنت يا الله، يعني كله بقى صار عم بيصور حاله. هي حلوه ببعض الاحيان ما فينا نخفي. انسي رؤى، بدنا نكمل بالموضوع اللي بدينا، حكينا عن اتيكيت صور السيلفي. رح نحكي عن موضوع التواصل الاجتماعي. اليوم بنعرف انه هو سلاح ذو حدين بسلبياته وايجابياته. في قواعد لازم نتبعها كاتيكيت صحيح بهالموضوع، وفي اخطاء لازم نتجنبها. خبرينا اكثر. هلأ التواصل الاجتماعي هو بالبداية شيء كتير إيجابي، هو شيء ما فينا ننكر إنه من أساسيات الحضارة، من الأمور اللي كتير خلت التواصل ما بين الناس سهل، ما خلت الدنيا هيك مثل ما بيقولوا إنه سهلة بمتناول أيدينا يعني. تماماً، يعني بتلاقي إنه أنت بتتواصلي مع حدا مسافر بعيد، يمكن بمنطقة كتير بعيد، بتتواصلي معه بتحسي إنه هو قريب منك بفضل هاي الوسائل التواصل. صارت المعلومة سهلة متناولة بين الجميع، فتح مجال للنقاش، لطرح مواضيع ما بين الناس، لتوصل المعلومة لأكبر مجموعة من الناس ممكنة. هلأ هيدا كله إيجابيات ما فينا نحنا نبعد عنه أو ننكره، لكن للأسف مثل ما حكينا أي شيء إيجابي له سلبيات. هلأ اللي صار إنه أغلب الناس صار التواصل الاجتماعي عنده حل محل التواصل، استغنت عن التواصل الحقيقي، ودائما هيدا التواصل اللي وجه لوجه بفتكر له إيجابيات أفضل بكتير من صحيح يعني هلأ الافتراضي. هلأ أكيد لما أنا بكون موجود مع أشخاص أنا بقدر أتواصل معهم بشكل مباشر، ما في داعي لوسائل التواصل الاجتماعي. يمكن انا ممكن اتركها للاشخاص اللي بعاد عني، اللي ما بقدر اتواصل معهم بشكل كبير، ما او لظروف الصعبه، في حاله تعسر وصولي لهدول الاشخاص بقدر انا اطمن عليهم او اخبرهم اخباري. صحيح، بس للاسف اللي صاير هلا بالوقت الحاضر انه اكثر من هيك بكثير، يعني بتلاقي قاعده مجموعه من الناس كل واحد ماسك موبايله، يمكن الدنيا غير الموجودين فيها الباقيين. طيب هلا لو هيدي العلاقات الاجتماعيه حلت محلها التواصل المباشر، هدول الاشخاص لو كانوا عم يتواصلوا مع بعض بشكل مباشر مو افضل من هذا التواصل الاجتماعي يلي انه غطى كثير على الصلات ما بين الناس؟ هلا هون بلشت السلبيات، انه هو صار كتير ياخذ مكان التواصل المباشر. هلا هي نقطه. هلا في نقطه سلبيه انه لما بيكون مجموعه من الاشخاص موجودين وانا قاعد معهم وعم يعني عم اشتغل على موبايلي او تواصل اجتماعي او هيدا القصص، مثل كانه عم اعطي مسج للشخص اللي مقابلي انه انت مانك مهم بالنسبه لإلي، انه يمكن انت عم تحكي بشيء انت عم بت انه انا ماني معك، انا غير مهتم بحديثك، يمكن حتى ما اكون انه انا مركز مع الحديث يلي صاير. لذلك هو صار شيء كتير سلبي. هلا هي من ناحيه، من ناحيه ثانيه انه الفئه العمريه اللي صارت عم تدخل على هذه المواقع التواصل الاجتماعي او هي الامور، يعني انا كتير بحس انه في سلبيات لها، يعني بتلاقي طلاب مدارس صف رابع خامس سادس انه يمكن عاملين صفحات على الفيسبوك، عندهم مواقع تماما. انه انا ضد هذه الظاهره، يعني النت هو مطلوب ولكن بتوجيه الاهالي وبطريقه صحيحه اكثر من هيك، يعني وقت بشكل موجه وايجابي جيد يعني. تماما، يعني يمكن الاطفال بهيدي الاعمار اذا توجهت لشيء ثاني من الموسيقى، من المطالعه، من الهوايات الثانيه افضل بكثير ما تتوجه لهيدي الصفحات يلي ممكن تستخدمها بطريقه خطا. لذلك انه التواصل الاجتماعي لا هو بحر كثير كبير اذا بدنا نحكي فيه بسلبياته وبايجابياته، لكن فينا نركز على أمور معينة، إنه احترام الموجودين هيدا أهم شيء، إنه ما خليه يطغي على العلاقات الاجتماعية الموجودة بالمجتمع بشكل عام. حلو كتير. حتى ذكرنا المرة الماضية عن موضوع لغة الجسد وقراءة الآخر بالتواصل الافتراضي أو اللي هو التواصل الاجتماعي اللي هو فيسبوك أو غيره، ما بقى في اقرأ أنا لغة الجسد، هذا موضوع. صحيح. الموضوع الآخر يعني موضوع التواصل ضمن الأسرة، يعني للأسف اللي عم بنشوفه نحن هلأ شوي عم نحكي شوية سلبيات، ولكن الغاية حتى تنتبه الناس وتركز على الإيجابيات وترجع لها، ما تضل رايحة ورا السلبيات. يعني وقت بتشوفي أفراد العائلة الوحدة افتقدت للغة الحوار، يعني صفة ما عاد فيها هالجلسات الحميمية. نحن بنتمنى أكيد يكون كل اللي عم يسمعنا عم يستفيد من النصايح اللي عم نقدمها. بدي أتشكرك كتير بالختام الآنسة رؤى هولا الأخصائي الاجتماعي، شكرا لك. شكرا لك. ما بدي أحسب ولا أفكر لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني نظرة لعندك جبت